السلام عليكم. بما أني اليوم في المزرعة وهي يعني بعيدة عن المدينة في البر، فتذكرت قصة مناسبة لهالأجواء. قصة حصلت في الكويت عام 87. القصة هذه الله يسلمكم، في الثمانينات كانت فيه مراكز حدودية برية بين الكويت والعراق وبين الكويت والمملكة العربية السعودية. فالمراكز هذه كان بين كل مركز ومركز تقريبا 50 كيلومتر تقريبا، يعني في مركز يسمونه مركز أم قصر، مركز أم نقا، مركز العازمية، مركز حوشان، مركز العبدلية أو العبدلي، يعني أكثر من مركز. كانوا في مهربين في ذاك الوقت وكانت تعاني منهم الكويت وكذلك العراق، التهريب من الصوبين يعني من الكويت للعراق ومن العراق للكويت. اللي كانوا يهربون الغالبية في ذاك الوقت يهربون الأغنام. الأغنام كان سعرها في العراق 60 دينار عراقي، لما يدخلها الكويت تباع بقيمة 30 دينار كويتي، يعني يعادل 200 دينار عراقي. يعني أنت تأخذ لك 200-300 رأس من العراق وتدخلهم الكويت خلاص تغتني. فكانوا يجون مشي من الزبير ومن البصرة يمشون في هالبر لين يعدون هالمركز، مرات يمسكونهم مرات يمشونهم لأن أغنام ناس يعني على باب الله، فيتركونهم ما كانوا يدققون كثير يعني. المهم المشكلة مو بتهريب الأغنام، لا، كانوا في نوعية من المهربين اللي يهربون الخمور، لأن الكويت ممنوع فيها الخمور إلى الآن ممنوع، فيتم إدخال الكويت عن طريق البر من العراق يبيعونه في الكويت، وكانوا هذول يكسبون ثروات، وهذول مستعد إنه يضحي بنفسه مقابل إن الشحنة اللي كان يأخذها معاه من العراق أنها لازم تدخل للكويت، لأن تعتبر أمر مصيري بالنسبة له. علاوة على ذلك كانوا يشتغلون في تهريب البشر، يعني من الكويت واحد عليه قضية ولا شيء عشان لا يمسكونه يهربونه بدون ما يمر عبر المنافذ الرسمية، يتم تهريبه إلى العراق، وكذلك من العراق يدخل للكويت. حصلت سالفة، وهذه سالفة عملت ضجة كبيرة جدا في الكويت، وكانت في شهر تقريبا 7 من عام 1987. يوم الأيام في رجل عراقي من أهل الزبير اسمه صالح عبد الله صباح، وأنا أذكر أن في أحد المتابعين راسلني عبر الواتساب قال لي تعرف صالح عبد الله صباح له قصة في الكويت. والله أنا إلى الآن أدور على الرسالة ما قدرت أحصلها، قلت أنا هالاسم مر علي، وأنا فعلا عندي إرشيف للقضية من عام 87. فجلست أدور فترة إلى أن وجدته واستغربت، قلت الله وين هذا المتابع، لأنه يعرفه الشخص هذا، وأنا أقول لكم شنو قال لي عنه. المهم هذا صالح كان داهية في موضوع التهريب، يهرب لك بشر، خمور، أسلحة، ما عند، أهم شيء تعطيه فلوس وجني ولا أحد يقدر يمسكه، عنده ونيت ويحمل فيها البضايع للناس طبعا ما هي له، ويطلبوا منه والله أبيك توصلها للكويت، يقول حاضر، وهذا الرجل أبيك تدخل الكويت تهريب، يقول حاضر، والله أنا زوجتي تبي تروح لأهلها، أي حاضر، والله أبيك تجيب زوجتي، حاضر، ما عنده أي مانع، جني هذا. كان دائما يقول لك إذا يدخل يطلع من الزبير يدش على الكويت يمر عبر المراكز وهو بدون أنوار، بدون يعرف الطرق البرية شبر شبر. المهم ذاك اليوم يجي واحد اسمه علي يوسف غليم، هذا كذلك من أهل الزبير. قال له يا صالح أنا عندي شحنة من الخمور وأبيك تدخلها لي الكويت. قال له ما عندي مانع، تبيني أطوف لك حتى أسلحة؟ قال له أوكي واروح معك. قال له أبد حياك. قال في وحدة مرة اسمها ابتسام، هذه تبي تروح معانا كذلك معاها أولادها الاثنين للكويت، لأن زوجها اللي اسمه حاجم طالب أنها تجي. هذه شنو قصتها ابتسام؟ ابتسام عراقية وحاجم كذلك عراقي وعايشين في الكويت، داشين الكويت من زمان تهريب، والمرأة تبي تشوف أهلها. فيوم الأيام في إحدى رحلات التهريب اللي كان يقوم فيها صالح، قال أبيك توديها للعراق للبصرة تبي تشوف أهلها. ولما جلست هنا قالت خلاص برجع. فقالوا حق صالح تبي نبي ناخذها معانا ونعطيك فلوس. قال أبدا خلها تجي بعد هي وعيالها. قال أوكي، ويحمل هالخمور ويحط ابتسام وعيالها بينه وبين علي، علي يوسف غلي، وراكبين هالوانيت أو طايرين بهالظلام بهالليل يبي يدخلون للكويت. يمين يسار بهالبر يمشي بدون أنوار، يمشي يمشي يمشي يمين أو يلمحهم مركز حدودي، هم هذول الأمن الحدود احنا نسميهم، أول نسميهم هجانة. هجانة في البداية أول كانوا يستخدمون الجمال والحصن، بعدين تطورت ودخلت السيارات صاروا يسوقون السيارات وكذا. وأنا يمكن سبقني ذكرت قصة عن أحد رجال الأمن مركز الحدود كان أسطورة في موضوع أمن الحدود. المهم ويلمحون سيارة صالح. صالح شو يسوي؟ صالح عنده لوحات كويتية مزورة وسيارته عراقية. قبل يدخل للحدود الكويتية يحط عليها اللوحات الكويتية اللي سارقها، علشان حتى لو يلحقونه ويأخذون رقم لما يشيكون يطلع أن الرقم أصلا غير صحيح. المهم أو فعلا أثناء دخولهم وكانوا يمشون بسرعة جنونية في البر، المركز استنفر وطلعوا دورية أمنية كويتية راكبين فيها 3 عساكر من أمن الحدود، وبدت المطاردة وطايرين وراء صالح. صالح سيارته محملة بالخمور، وهذول أمن الحدود عندهم سيارة صحيح إنها وانيت لكن يعني متطور أكثر كسرعة وقوة وكذا وتحمل وجديدة، تعرفون يعني ما الحكومة. أو طايرين فيه بعد فترة واستطاعوا إن يكون قريبين من سيارة صالح ويمشون بسرعة جنونية، يكلمون وقف وقف. قال انسى والله ما وقف. المهم صالح قال حق اللي جنبه اللي هو علي يوسف، قال عطني سلاح، يعني جهز السلاح وعطني اياه، معهم أسلحة، ويعطيه السلاح ويبدأ يرمي على دوري. كل ما اقتربت جنبه يرمي عليهم، وهذول يرجعون شوي ويقدمون ويحاولون فيه ولأنهم المحوا أن في امرأة وعيالهم داخل السيارة، وهذا الأمر اللي أربك رجال الأمن الدورية هذه ما توقعوا. لما صفوا جنبه وهم مستعين ويأشرون، واحد فيهم يطالع قال حق زملائي يا جماعة انتبهوا، ترى هذا معاه مرة وعياله، ما هم عارفين هذه منه أصلا. فخففوا وخافوا أن يتسببون بحادث لهالسيارة اللي يسوقها صالح، وصالح اصلا كان مبسوط لما سمع ان هذه ابتسامته بتروح معاهم، لان كان بيحطها مثل درع للحمايه، يدري ان الشرطه لما يطاردونه ويشوفون معاه اولاد صغار ومره وكذا يطخون شوي. وفعلا نجح لان صاروا رجال الامن يطاردونه، لكن من الخلف يبي يشوفونه وين يوصل. ما حاولوا انه يوقفونه ولا اطلقوا عليه النار، رغم انه كل شوي يطلع المسدس من الشباك ويرمي عليهم، وصار يقول حق اللي جنبه طلع جسمك والتفت وارميهم من الخلف. او فعلا بدا يرمي يرمي يرمي الى ان افرغ الطلقات اللي عنده، قام وطلع سلاح ثاني. لكن رجال الامن قالوا ما راح نتركه، مستحيل نخليه يفلت بهالسهوله، احنا نمشي وراه لين نمسكه. واثناء هروبه في البر كان مرتبك صالح وهذول لا يزالون وراه، وفجأة ولا هذه حفرة في وسط البر. ما كان منتبه على صالح، أو لأن وقت المطاردة حاول أنه يغير الطريق اللي هو كان يعرفه. على طول تسقط سيارة صالح والسيارة اللي وراها اللي هي الدورية، وتصطدم فيه بقوة. شو صالح؟ صالح نزل من السيارة ومعاه سلاح، وشايل بإيده واحد من الأولاد الصغار، وتوجه إلى دورية الشرطة. طبعا هم أول ما اصطدموا انزلوا رجال الأمن كل واحد معاه سلاحه، لكن حاولوا أن يبادلون إطلاق النار، انصدموا أنه شايل ولد وحاطه على صدره، والإيد الثانية قاعد يطلق عليهم النار. اختبأوا هم، خلاص ما يقدروا يطلقون على النار، قالوا له نزل الولد نزل الولد وكذا. طبعا اللي جنبه هرب، راح في وسط الصحراء. الأم ما قدرت انها تهرب، تبي ولدها اللي اخذ منها بالقوة صالح، وصارت تصرخ وتبكي، وترجى رجال الأمن انه ما يطلقوا النار، او صالح يطلق عليهم النار، ولا لان في واحد فيهم دخل داخل الدورية، والاثنين كانوا من الخلف، راح لحق اللي داخل الدورية وهو شايل الولد ويدري فيه انه ما راح يطلق عليه النار، وقام واطلق رصاصة في رأس الشرطي او العسكري هذا. المهم بعد محاولات وكذا وهم اهدأوا ونزلوا تحت السيارة، ترك الولد وبدأ يركض وراء صديق علي يوسف. وهني استغلوا رجال الأمن الفرصة أن الأولاد والأمرأة كانوا قريبين منهم، بدأوا في مطاردة صالح وعلي يوسف، وألقوا القبض عليهم في وسط البر. طبعا رجعوا ولا صاحبهم لا يزال داخل السيارة، يوم شافوه ولا متوفي. هم ما كانوا يدرون، كانوا يعتقدون أن أطلق نار لكن ما أصاب أحد، واستغربوا أن صاحبهم الثالث اللي في السيارة ما ركض وراهم. لما رجعوا لقوه متوفي. المهم اطلبوا الإسناد وصلوا، هم موجودين في الحدود يعني حتى الدعم يتأخر إنما يوصل لهم. المهم وصلوا واخذوا صالح عبد الله صباح وعلي يوسف وحالوهم للمحاكمة، وكذلك معاهم منو؟ ابتسام، وألقوا القبض على زوجها اللي هو اسمه حاجم اللي موجود داخل الكويت. ليش هذول؟ طبعا ابتسام وحاجم هذول بتهمة الدخول إلى البلاد بطريقة غير رسمية ومن هالأمور هذه. احكموا على ابتسام وحاجم فقط بالسجن لمدة سنة، وخفضوا لهم لأن عندهم أولاد، وتم ترحيلهم. أما صالح صباح هذا المجنون وعلي يوسف، في البداية حكموا عليهم بالإعدام، قاتلين رجل أمن ومهربين ومزورين لوحات وتهريب خمور واستخدام سلاح ومقاومة رجال الأمن وما أدري، يعني مليون قضية حكموا عليهم في أول درجة بالإعدام. لكن بعدين تم تخفيض الحكم للمؤبد. السالفة مو هني، السالفة اللي ذكرها لي المتابع، وهذا من جماعة صالح عبد الله صباح، وهذا رجل كبير في السن، وأنا أوجه له تحية وأتمنى يتواصل معاي لأني ضيعته بصراحة. قال لي في عام 88 أنا قاعد في المزرعة في الزبير، أو يدخل علي صالح. قلت له صالح أنت مو محكوم بالإعدام، ما أدري مؤبد، تشابكني. قال هربت، وفعلا حصلت عملية هروب من السجن. كانت أيامها توتر أوضاع، أنا ذاكر لكم الجماعات والجماعات المسلحة وخطف الطيارات وما أدري بلاوي صارت. كان من بين اللي هربوا صالح وعلي يوسف. شلون هربوا هذول؟ هذول هربوا عن طريق سيارة قمامة اللي تكرموا الزبالة، دخلت إلى داخل السجن. شلون؟ والله كني شايف مسلسل بهالطريقة. المهم قدروا أن يهربوا عن طريق سيارة النفايات، ولما نزلوا في الشارع ورموا ملابسهم اللي هي ملابس السجن، بقوا على ملابس الداخلية وعلى الفنيلة الداخلية، فعلشان لا أحد يشتبه فيهم يسووا نفسهم أن كانوا يسوون رياضة، يعني يركضون أهوية صدق أن يركضون أن ترى إحنا قاعد نسوي رياضة. ولما ابتعدوا عن المكان السجن والمطاردة بدأوا يأشرون على الشارع، ويوقف رجل عنده كابرس جديد توه مطلع من الوكالة، شفر، تعرفون شفر الكابرس، توه مطلع من الوكالة مستأنس يفتار. هذا يمكن 88 يسمونه أبو حديدة، شفر أبو حديدة. المهم مستأنس، وتلقى حاط شريط عباد الجوهر ولا عبد الكريم عبد القادر. المهم ولا ثاني أشروا له، وشافهم يسوون رياضة، وعرفتوا اللي يرفعون يدينهم فوق وتحت ويناقزون، بعدين يسوون نفسهم من تعبوا ما هم قادرين يوصلون سيارتهم، فأشروا. هذا وقف، هلا حياكم، يبيك شخص سيارته. قالوا لا، احنا والله كنا نسوي رياضة ورحنا بعيد وكذا، ممكن توصلنا ترجعنا للسيارة بس هناك. قال ايه تفضل، بالعكس. واحد ركب ورا واحد جنبه، أول ما مشى وراح فيهم شوية بعيد، ويقوم اللي وراء ويخنقه، قال لف لف لف لف، انزل انزل انزل انزل طريق رملي. يوم نزل طريق يمسكونه ويكتفونه ويرمونه في صندوق السيارة ويركبون الكابرس ويطيرون فيه لين وصلوا للحدود الكويتية العراقية، وعدوا مركز البري الحدودي اللي هو أمنقة. ابتعدوا شوي عن أمنقة، صاروا الآن داخل الأراضي العراقية، فتحوا له صندوق السيارة وقالوا له شفت هذاك اللي هناك، هذاك المركز الكويتي، يلا اركض اركض، وياخذ سيارته ويدخلون فيها الزبير. تقول لي يا أبو طلال ايش صار بعدين؟ هذا اللي بصدمكم. صالح صباح، طبعا هذا ما هو اسمه الحقيقي، هذا الاسم المزورة، هو بشهادة ميلاد مزورة، ولما مسكوه قال هذا اسمي، ما عنده أي إثبات ثاني، ولا هو راضي يقول لهم شنو اسمه الحقيقي، حتى علي يوسف أعتقد. فلذلك اسم يبقى وهمي، اسم الحقيقي داخل العراق. ما تاب ولا قال أنا شلون نجيت من السجن المؤبد، وشلون هربت، وشلون كذا وشلون كذا. لا لا، الحين عنده كابرس جديد، ويقوم ويحط عليه لوحات عراقية، ويرجع مرة ثانية للتهريب، يهرب ناس، يدخلهم الكويت، ورايح راد رايح راد، ومطاردات ومرات سدونه. ولا أقول لكم قبل كانت الحدود ما هي مضبوطة مثل الآن، تعاني كثير من الدول من أمر التهريب. الآن طبعا مستحيل تمر سيارة عن طريق البر. ليش؟ لأن بين كل دولة ودولة في نفق كبير، وفي أسلاك شائكة وأسوار وبايبات حديدية ضخمة لا يمكن تمر حتى لو شنو السيارة، نوعية السيارة، حتى لو الهامر مال الجيش هذا ما يعبر. الأمر الآن أصبح صعب، في بعضهم يجي مشي لكن دائما يصيدونهم، يجي ويصيدون الآن الكاميرات الحرارية هذه اللي أشعة تحت الحمراء ما أدري شنو، يشوفونه حتى لو في وسط الظلام يبين. المهم أو يبدأ يهرب يهرب، وذاك اليوم وهو طالع من العراق وطاير في وسط البر وينقلب فيه الموتر ويموت صالح صباح، أو تنتهي حياته. كل عمره وشقاه والفلوس الحرام اللي أخذها في تهريب الناس المطلوبة والخمور كلها راحت. أنا أسولف لواحد يقول لي أنا شفت بعيني لما جاء من الكويت مهرب، بعد ما طلع من السجن هرب ودخل الزبير، واستغربت أنه كان مستمر في التهريب. أقول له يا صالح أنت مجنون. قال لي يبا أنا لولا هالعمل هذا أنا ما أقدر أعيش، فأموت بكل الحالتين راح أموت، يا يعدموني يا أموت بطلق نار ولا أموت بسيارة هذه حياتي. وهذه نهاية قصتنا، فمن الله مع السلامة.